عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قادم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجماعة من عكلة وعرينة جاءوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنهم مؤمنون مسلمون لكن استوخموا المدينة أصابهم الرخم والمرض ما لم يناسبهم هواها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها في البرية حتى تصح أجسامهم لأنهم استوخموا المدينة أصابهم الرخم والمرض فأمرهم يخرجوا إلى البرية والإبل إبل الصدقة قال اشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها فزال عليهم عنهم الرخم والمرض فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل إبل الصدقة وسمروا أعين الراعي بالحديد سمروا أعينه وارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأتي بهم لما انتصف النهار فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقطع كل واحد يده ورجله من خلاف هذا حد الحرابة وأمر أن تسمر أعينهم كما سمروا عين الراعي قصاص وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا كل واحد قطعت يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى وسمرت أعينه وتركوا في الشمس الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة فهؤلاء حاربوا الله ورسوله وسرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم جمعوا شرورا كثيرا سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا أعينه وكفروا بعد إسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامهم حد الحرابة قطع كل أحد يده ورجله وأقامهم القصاص سمر أعينهم قصاصا فيه أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل قصاصا اقتص من الجاني كما فعل فمن قتل بالسيف قتل بالسيف من قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا وهكذا وهذا سمر عين النبي صلى الله عليه وسلم عين رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم ثم تركوا فماتوا والشاهد من هذا من الحديث أنهم شربوا من أبوال حبيل الصدقة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أفواه قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة دل على أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر لو كانت نجسة لأمرهم بغسل أفواهم كيف يتركهم يتلطخون بالنجاسة ويصلون فلما لم يأمرهم بغسل أفواهم دل على أن بول ما يأكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود كلها طاهرة نعم وكذلك روثها ومعاطنها التي تبيت فيه إلا أعطانه الإبل جعلناه فيه خاصة لا يصلى فيه لا لأنه نجس بل لمعنى آخر نعم قيل لأنه مأوى للشياطين أو لغير ذلك نعم قولوا كفروا بعد إيمان نعم كفروا ارتدوا نعوذ بالله جمعوا شرور كثيرة سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا أعينه وكفروا ارتدوا عن دينه نعم كفروا بالإيمان ارتدوا عن دينه نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد هذا في دليل على إقامة حد الحرابة قطع اليد وهي دليل على القصاص وجوب القصاص قتل قاتل مثل ما قتل وهي دليل على قتل المرتد كل هذه اجتمعت فيها حد الحرابة قطع عنه كل أحد يده ورجله والقصاص سمرت عينهم مثل ما فعل الرعاة وتركوا يموتون حتى ماتوا لأنهم مرتدوا نعم صلى الله عليه وسلم المرتد يقتل نعم